بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء السابع من سلسلة لقاءات في التعليق على الأربعين النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النعماني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. وتكلمنا عن الحديث من خلال أربعة أمور: من خلال عظم هذا الحديث ومكانته، وأنه يعدل ثلث الدين أو ربع الدين، وذكرنا ثانيا تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لأحكام الأفعال لحلال بين ولحرام بين ولأمور مشتبهة، وذكرنا انقسام الناس نحو هذه المشتبهات إلى ثلاثة أقسام: منهم من يعلم حكم الله عز وجل فيها وهم العلماء لقوله: لا يعلمهن كثير من الناس، ومن الناس من يتقي الشبهات وهذا هو فعله الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. والقسم الثالث من يقع في الشبهات ولا يبالي، وحاله أنه قد وقع في الحرام. وذكرنا أن وقوعه في الحرام إما من باب التدرج، لأن وقوعه في الشبهات يحمله على الوقوع في الحرام، وإما أنه من باب أنه يقع في الحرام من حيث لا يعلم، لأنه يأتي الشبهات وهو لا يدري حكم الله فيها فتكون محرمة. الأمر الثالث الذي ذكرناه هو المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للشبهات، وأنها كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقال الله عز وجل عن حدوده: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي لا تتعدوا الحلال إلى غيره ولا تقربوا الحرام. وذكرنا رابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذكرنا أن صلاح القلب وفساده يظهر على الجوارح إما صلاحا وإما فسادا. اليوم لدينا الحديث السابع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نتكلم عن هذا الحديث من خلال أربعة أمور: أولاً، مكانة هذا الحديث ومنزلته العظيمة. الأمر الثاني ما يتعلق بتعريف النصيحة وأهميتها وأنواع النصيحة. والأمر الثالث ما يتعلق بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والأمر الرابع ما يتعلق بالنصيحة لولاة المسلمين وعامتهم. أما ما يتعلق بعظم هذا الحديث فإنه من ضمن الأحاديث الأربعة التي ذكرها الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن حينما قال أن الإسلام يرجع إلى أربعة أحاديث، فذكر منها حديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهذا الحديث وهو حديث الدين النصيحة. وذكر محمد بن أسلم الطوسي عليه رحمة الله تعالى أن هذا الحديث يعتبر ربع الدين، وقال بعض العلماء أنه ثلث الدين أو ثلاثة أرباع الدين، ولو قيل أنه الدين كله لصح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فجعل الدين كله هو النصيحة. وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقوله كذلك: الدعاء هو العبادة، أي أن الدين مرجعه وأساسه هو النصيحة. والنصيحة تعريفها لغة هي الإخلاص، فيقال: نصحت العسل، أي صفيته ونقيته وأخلصته من الشمع الذي فيه ومن الخلية التي فيها. فإذا أخرجت العسل يقال لغة أنك نصحته، فالنصيحة لغة هي الإخلاص. وشرعا تعريف النصيحة أنها قيام العبد لما لغيره من الحقوق، فإذا قام الإنسان لما لغيره من الحقوق فإنه قد نصحه. والنصيحة على نوعين: نصيحة نفعها للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، فإن المنتفع هو الناصح، وإن الله عز وجل لا ينفعه أحد ولا يضره أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولا كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من النصيحة ما ينتفع به الناصح والمنصوح، وهي نصيحة ولاة الأمور ونصيحة أئمة المسلمين ونصيحة عوام الناس، فيكون النفع للناصح وللمنصوح على حد سواء. وأهمية النصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين هو النصيحة، والدين هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، هو الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، ثم قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. فالدين الذي هو النصيحة يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. والنصيحة قام بها الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، فقد قال الله عز وجل عن نوح وعن صالح عليهم الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وقال عنهم ربنا عز وجل إني لكم ناصح أمين، فدل على أن النصيحة هي وظيفة الأنبياء. وقال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. جعلهم الله تعالى محسنين مع إنهم لم يجاهدوا ولم يستطيعوا أن يجاهدوا، لأنهم نصحوا وأخلصوا لله ورسوله، وحالهم يخالف حال المنافقين الذين لم ينصحوا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله فهي القيام بحقها حق قيام، والإيمان بالله وبرسوله وبكتابه يجب على الإنسان. ومن النصيحة لله ولرسوله ولكتابه منها ما هو فرض وواجب، ومنها ما هو مستحب ومندوب. ومن أعظم ما يبين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ما قام به العلماء وما يقومون به من نشر العلم وتصنيف المؤلفات، كلها من باب النصيحة لله ولرسوله ولكتابه. والنصيحة في الأصل هي الإخلاص والصدق والإيمان وبذل الحق الذي يجب للعبد. وأما النصيحة لولاة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم فقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما خص النصيحة لعامة المسلمين، ومنها ما خص النصيحة لولاة أمورهم. فمن الأدلة على النصيحة للمسلمين حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، وعلى النصح لكل مسلم، متفق عليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المؤمن على المؤمن ست، وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك أي طلب منك النصيحة، فإن الواجب على الإنسان إذا طلب منه أخاه أن ينصحه إذا طلب منه أخوه أن ينصحه أن ينصحه وأن يقدم له النصيحة، هذا حق وواجب على كل مسلم. ومن الأدلة الدالة على النصيحة لولاة أمور المسلمين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، رواه الإمام مسلم. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب في الخيف في منى قال ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، والسمع والطاعة، أو قال لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، رواه الإمام أحمد وغيره. فهذا يبين وجوب النصيحة لولاة المسلمين ولعامتهم. أيضا يجب على الوالي وعلى من ولاه الله أمر المسلمين، وإذا أطلق والنصيحة لولاة المسلمين أو أئمة المسلمين إذا جاءت في النصوص مجموعة فإنها تشمل جميع الولايات، من كان مديرا ومن كان مدرسا أو مسؤولا، أي ولاية خاصة أو عامة فإنه من ولاة أمر المسلمين. وأما إذا جاءت بصيغة الإفراد ولي الأمر مفردة فإنما المراد به الولي الأعظم، ولي المسلمين إما ملكا أو رئيسا أو زعيما، الرأس الأعظم والرئيس الأكبر، فإذا كان اللفظ مفردا في الكتاب أو في السنة فإن المقصود به ولي أمر المسلمين، وإذا كان مجموعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي حديث الدين النصيحة قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأئمة المسلمين عامة تشمل كل من ولي ولاية من أمور المسلمين. أيضا يجب على من ولي ولاية من أمور المسلمين يجب عليه أيضا أن ينصح لرعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لهم إلا لم يجد ريح الجنة، وفي رواية لم يحطها بنصيحته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ولكن للنصيحة آداب وللنصيحة طرق، من أهمها أن تكون بأسلوب كما قال الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ومن أهم ذلك أن تكون النصيحة سرا كما قال الشافعي إذا وعظت أخاك بسر من وعظك بسر فقد نصحك، ومن وعظك علانية فقد فضحك. وأهم ما يكون النصيحة سر في نصيحة ولاة الأمور، كما قالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تأتي فلانا ألا تكلمه، يقصدون عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال ألا ترون أني حينما أكلمه أسمعكم، والله إني لا أكلمه ولا تعلمون، أو كما قال ولا أكون فتحت بابا أو ولا أكون أنا أول من فتح هذا الباب، أي إعلان النصيحة إذا ناصح ولي الأمر، والحديث في البخاري ومسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقوم بحق النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس فهو من نفسي والشيطان. نلتقي بكم بحول الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.